الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. ثم أما بعد، فيعني هنكمل ما كنا بدأناه في دروس التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى. هنبدأ النهاردة سورة الطور، وهنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى إن المرة يخلص فيها سورة، بحيث إن السورة بعد ما نتناولها بإذن الله يبقى ممكن الواحد مثلا يتهجد فيها بالليل، يتهجد ساعتين كده في الثلث الأخير من الليل بيها، يعني بحيث إن كل مرة ناخد سورة إن شاء الله بإذن الله. احنا قعدنا كذا مرة في سورة قاف، وكذا مرة في سورة الزاريات، وما خلصناش الزاريات حتى الآن، ولكن يعني إيه، يعني أنا عندي رغبة إن تبقى المرة سورة بإذن الله. فنبدأ من أول سورة الطور. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور. بداية يا جماعة، سورة الطور من أواخر الصور اللي نزلت في العهد المكي، من أواخر الصور، يعني ممكن كمان بعد عام الحزن وبعد الإسراء والمعراج وأواخر العهد المكي، كانت فترة تتميز بشدة شبهات أهل الباطل على الإسلام، فكانت مرحلة شبهات شديدة، وكانت مرحلة حرب إعلامية ضد الإسلام شديدة، وحصار إعلامي رهيب ضد الإسلام، لدرجة أن لم يعد يدخل في الإسلام أحد، ما عادش حد بيدخل في الإسلام. وكانت هذه الفترة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيبحث فيها عن أي متنفس يهاجر إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده سورة الطور أساسا موضوعها الرد على شبهات المنافقين. 15 أم يقولون تقول، أم يقولون شاعر، يقولون أم خلقوا من غير شيء، أم لهم سلم، أم له البنات ولهم البنون، أم 15 مرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أساسا السورة دي بترد على الشبهات، بدل ما يبقى شبهاتهم ضد الإسلام، يعني تقذف صواعق كما قال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. السورة دي صواعق على أهل الباطل وعلى أهل الشرك. فيعني هنشوف الوقت ان ربنا لما اراد ان يرد على الشبهات ما ردش على الشبهات الاول، مش من اولها كده جاب الشبهات ورد عليها، لا، ده بداية ربنا اتكلم عن الدار الاخرة، جنة ونار. ليه يا جماعة؟ عشان نفهم في الدعوة ان مدخل كل انسان قلبه، اللي بيعاند، اللي عنده شبهات ضد مثلا الاختلاط، اللي عنده شبهات ضد الحجاب، اللي عنده شبهات ضد المعازف، اللي عنده شبهات ضد اي حاجة في دين الله، حقيقة مش السبب الشبهات، ده السبب ان شهواته عملت له غسيل مخ. فانت الاول عشان تخليه يفئ الى الحق، لازم الاول تعالج قلبه، لازم تغسل قلبه. فمسألة ان ربنا قبل ان يرد على الشبهات يعالج الشهوات، دي مسألة بتخلينا نتعلم ان مدخل اي انسان عاصي او اي انسان مجادل هو ايه؟ هو قلبه. فدي نفهمها كويس جدا فن الدعوة، ان لازم الاول طريق القلوب، لازم الاول طريق القلوب الواضح، وبعد كده نبدأ ننفذ اللي احنا عايزينه من وراء الناس بإذن الله. سورة الطور يا جماعة بتعالج مسألة أساسية، احنا قلنا ان من قاف حتى الحديد بتعالج قضية ايه؟ قضية الموانع عن الحق، ان الوقت في حق وفي انسان بينه وبين الحق حواجز وموانع، الحواجز دي عايزينها تتشال، القيود اللي مأيداه دي عايزينها تتشال عشان ينطلق. فكل سورة بتفك قيد من القيود اللي حوالين الانسان عشان ينطلق الى الله سبحانه وتعالى. قلنا الزاريات قبل كده بتعالج قيد ايه؟ الرزق وانشغال الانسان بالرزق وانشغال الانسان بالمال. عشان كده الصورة الوحيدة في القرآن كله اللي ذكر فيها اسم الله الرزاق هي صورة الايه؟ الزاريات. صورة الطور من القضايا اللي بتعالجها قضية الاستهتار، قضية الناس المستهترة، الناس اللي فاكراها لعبة، والناس دي اصبحت مالية المجتمع بتاعنا. احنا قاعدين الوقت في بيت ربنا يا جماعة في مجلس علم بإذن الله، كل اللي بره دول معظمهم بيلعب ازاي؟ ده في ناس بره بتعمل حاجات جد، وفي ناس الناس بتحنفها دلوقتي ازاي؟ الذين هم فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، في خوض. عارف لما واحد يدخل مخاضه، لما شويه عيال كده يدخلوا مخاضه ويلعبوا بكوره بينهم وبين بعض، وفي حيتان مفترسه هتنهشهم وهتقطعهم حتت، وهم مش عارفين هم بيعملوا في نفسهم ايه. الذين هم في خوض يلعبون، بيلعبهم، بس الانسان المصيبه انه يلعب بمصيره. زي واحد كده مجموعه كده اترموا في صحراء، فبدل ما يدوروا على الطريق معاهم كوره قاعد يلعبوا ماتش كوره، انت بتلعب بمصيرك. ده المصيبه مش انك بتلعب، المصيبه انك انت بتلعب بايه؟ بالمصير بتاعك. الذين هم في خوض يلعبون، مين الذين هم في خوض يلعبون؟ اهل اللهو، اهل الكوره. يا جماعه دلوقتي يتكلموا عن الكوره، دلوقتي تحس ان هو بيتكلموا على الحرب العالميه الثالثه، وهم بيتكلموا على الماتش والتمريرات اللي ما بين اللاعبين، تحس مثلا ان مش بيتكلموا عن لعيبه بتلعب في ماتش رياضي مثلا وبيجيبوا جون، بيتكلموا عن اولياء الله الصالحين وهم بيخططوا مع الخلفاء الراشدين من اجل تحرير فلسطين. والله فعلا تحس بجديه رهيبه، تحس بانفعال وتشنج وناس بيجي لها سكته قلبيه. الذين هم في خوض يلعبون بيلعب وما هوش عارف ان هي لعب، الذين هم في خوض يلعبون زي مين تاني؟ زي اهل الاسباب. اهل الاسباب ازاي؟ الجامعات والشركات والمؤسسات والعمارات والتجارات، دول بيلعبهم. اه بيلعبوا، بدليل ايه؟ دليل قول الله: او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى، ضحى ده 9 الصبح 10 الصبح وهم يلعبون، ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون. هو الطلبه في الجامعه بتلعب، والمحامين والدكاتره في العناد بيلعبهم. كل عمل لا يقصد به وجه الا والدار الاخره فهو لعب، مهما كان العمل ده له ثمره او له ثمره. كل عمل بتعمله في حياتك لا يقصد به الله والدار الاخره فهو لعب، مهما كان له غلاف جدي. مين تاني الذين هم في خوض يلعبون؟ اهل الشهوات، الشباب والفتيات اللي هم تحس انك انت لما تشوفهم كده ايه ده، الناس دي فاكره ان في اخره ولا مفيش اخره، فاكره ان الموضوع جد ولا الموضوع مش جد. الذين هم في خوض يلعبون. مين تاني اللي في خوض يلعبون؟ العلمانيين اللي بيحاربوا التيار الاسلامي، بالذات في الدول اللي التيارات الاسلاميه فيها قويه زي مصر زي الكويت، التيار العلمانيه اصلا فيها قويه زي مصر زي الكويت، تحس انهم بيخوضوا في الكلام عن الله، بيخوضوا في الكلام عن رسول الله، بيخوضوا في الكلام عن القران، وفاكرين ان هو بيلعبوا، ما هماش عارفين خطوره الموضوع قد ايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى تلاقي ربنا جاب لك كلمه الذين هم في خوض يلعبون في السياق شكله ايه؟ يقول لك يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون الى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ربنا هنا جاب ثلاث مشاهد. مشهد اول لحظات القيامه، تمور السماء تسير الجبال، ده بدايه القيامه خالص، ده المشهد اللي هيطلعوا عليه. ومشهد اخر لحظات القيامه، يوم يدعون الى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وما بينهم ويل يومئذ، يوم القيامه بطوله، ويل يومئذ للمكذبين، يبقى مدى يوم القيامه. ربنا جاب ايه في اول القيامه؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ايش معنى الجبال وايش معنى السماء؟ كل ايات ربنا سبحانه وتعالى بيجيبها في القران، ايات القيامه في سوره الطور غير ايات القيامه في سوره المؤمنين، غير ايات القيامه في سوره الحج، ايات الجنه في الطور غير ايات الجنه في الانسان، غير ايات الجنه في المطففين، غير ايات الجنه في الرحمن، غير ايات الجنه في الواقعه، ايات النار في كل سوره غير الايات الثانيه. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى لما بيجيب وصف للقيامه او للاخره في اي سوره، لما بتيجي سوره ثانيه مش بقى تكرار، ولكن بيبقى معنى جديد. ومن تدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى يعلم هذا. يوم تمور السماء، ايش معنى السماء وايش معنى الجبال؟ السماء دي يعني امثل بنيان ممكن تشوف حياتك، امثل بنيان. انت عارف يعني ايه المور؟ عارف الطحين، الطحن لما الواحد لما كانوا زمان يطحنوا ويلفوا الراحه كده عشان تطحن الحبوب، عارف لما الهواء يجي تلاقي شويه تراب قاعدين يلفوا في الهواء كده، ده المور، بس ده لما يبقى تراب. انما تخيل ان مجرات السماء والنجوم العملاقه في السماء دهيت قاعده تلف حوالين بعضها وتخبط في بعضها وتطوف حوالين بعضها وتطحن في بعضها. انت متخيل؟ انت متخيل ان السماء دي ربنا جاب لفظ بسيط المور، ولكن جابوا على حاجه ازاي السماء يحصل فيها كده؟ وتسير الجبال، السير ده حاجه بسيطه، يعني انا سائر، انا ماشي، انما الجبال بتسير. عشان كده تلاقي ربنا يقول لك وتسير الجبال ايه؟ سيرة. طب ليه التوكيد هنا؟ يقول لك التوكيد هنا عشان تعرف انه سير حقيقي، اصل ممكن واحد ما يصدقش. السماء هتمر مورا، الجبال هتصير سيرة، اي سيرا حقيقيا، اي مورا حقيقيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد ان الافعال دي هتحصل على الوجه الحقيقي بتاعها، مش على وجه مجازي ولا حاجه، على الوجه الحقيقي. وتسير الجبال سيرا، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. يومئذ طول اليوم، طول الخمسين الف سنة، ويل. ويل هو بعد موران السماء وسيران الجبال لسه في ويل؟ هو ده اللي فات ده مش ويل، امال يبقى الويل ايه بقى؟ الويل ده يقول لك قمة الاسى، قمة التعذيب. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. كانوا فاكرينها لعبة، كانوا بيحسبوا الدنيا دي لعبة، ما كانوش يعرفوا ان الموضوع جد وان الموضوع مصيري. يوم يدعون الى نار جهنم دعا. الدعاء من معاني الدعاء، عارف لما واحد يمسك واحد كده ويقول له قدامي قدامي ويديله بالرجلين، قدامي ويديله بالايدين، قدامي ويجلده. كلمه قدامي دي يعني في اسلوبين للجرجره، في السحب على الوجوه وهو مذكور في القران ان هو يسحبه على وجوهكم، يبقى واحد ماشي وبيسحب ده على وشه، وفي اسلوب اللي هو الزق الدفع من الامام، يوم يدعون الى نار جهنم دعا، اللي هو اسلوب بعض المفسرين زي ابن عباس كده يقول لك الدعاء هو الضرب في العنق. الضرب في القافيه ده في مؤخره العنق، لما واحد يجي يضرب في مؤخره عنقه ويتزق لقدام. طب مش معنى مؤخره العنق؟ ما هو العنق دي هو اللي طلع منها كلام الخوض، الذين هم في خوض قاعدين يخوضوا بالكلام في محرمات في حرمات الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله. فالعنق اللي طلع منه الكلام ده هو اللي يتضربوا منه وهم بيسقوا الى جهنم. قتادة ألف الدع يعني معنى يعني جمع ما بينه وما بين السحب على الوجوه، قال لك يغل ايديهم الى اعناقهم، ايديهم تتغل كده فما عادش يعرف يحرك ايديه. طب رجليه؟ وتغل ارجلهم الى نواصيهم، ورجليهم تتربط في نواصيهم بالاغلاق، فيبقى خلاص ما عادش في حركه، كل اطرافه اتشلت. فيعني ايه يدعوه بقى؟ يزقوه الى جهنم والعياذ بالله على وجوههم. يوم يدعون الى نار جهنم دعا. من ضمن معاني الدعاء في اللغه يقول لك الدعاء مش بس انك انت تزق واحد عشان تطلعه قدام، هو الدعاء اصلا اللي هو الدفع بجفوه بكراهيه، يعني حد بيكره واحد وبيقول له ايه قدامي قدامي، والتاني مهما يقاوم بيزقه لقدام. قال لك من معاني الدعاء مش بس الدفع للامام ولكن الطرد، يعني واحد عايز يجي في حاجه وبيتزق بعيد عنها، واحد عايز يجي على حاجه ويتزق بعيد عنها، يعني مش مجرد الدفع الى جهنم ولكن كمان الطرد من على ايه؟ من على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، والطرد من على ايه؟ من على ابواب الجنه، وهم بيحاولوا يجروا على الجنه لما الجنه تزلف ويشتاقوا الى رؤيه الجنه ومنظر الجنه وهم بيطردوا عن الجنه. تلاقي اللفظ القراني الوحيد زي ما هنشوف دلوقتي اكتر من مثلا ان شاء الله في الصوره ممكن يلم لك معاني كتير جدا، ممكن يلم لك معاني كتير، وده اعجاز اللفظ القراني. يوم يدعون الى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ هو سحر. سحر يعني ايه؟ يعني زي ما محمد سحركم في الدنيا كده، زي ما كنتوا بتقولوا عليه ساحر، هو ما يمكن سحركم برضو، ما يمكن ده سحر اللي انتم فيه ده، ده سحر ده ولا ايه؟ سخريه، سخريه منهم. ام انتم لا تبصرون؟ لا تبصرون يعني ايه؟ يعني دي مش نار ولا حاجه، ده انتم متهيالكم انها نار، انتم اللي مش شايفين، انما بس لو ايه؟ لو بصيتوا كويس مش هتلاقوا نار ولا حاجه، هو ده سحر ما هو سحر. طب هي ما هيش نار ولا حاجه بس هم مش شايفين، لا دي نار، امال الكلمتين دول ايه؟ سخريه. سخريه ليه؟ هو ده اسلوب يا جماعه، اسلوب في في في معامله المجرمين والعياذ بالله، من اول وهم لسه بيموتوا تلاقي سخريه، ينزلوا القبر سخريه، ساعه العرض على الله سخريه، وهم على الصراط سخريه منهم، وهم قدام جهنم يسخر منهم، وهم داخل النار يسخر منهم، اسلوب مستمر. يعني تلاقي ساعه الموت حتى اذا جاءتهم رسلهم يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله؟ هم فين اللي انتوا كنتوا؟ هم الملائكه عارفه ان مفيش حاجه اصلا، ان بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، هم عارفين ان مفيش الهه اصلا كانوا بيعبدوها من دون الله، في الهه مع الله، ولكن ده اسلوب سخريه. اين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. تلاقي وهم قدام ربنا سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. هم فين دول؟ ما ده اسلوب سخريه، ما ربنا يعلم ان ما فيش شفعاء اصلا. تلاقي عند الصراط قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. تلاقوا ساعه النار لهم من جهنم مهاد، المهاد دي اللي هو الفراش اللي بيمهد تماما عشان ما يبقاش فيه حتى حبايه تاذي جسم الطفل لما ينام عليه، حتى حته اي حاجه طالعه ولا حاجه نازله تاذي الطفل، حاجه ممهده تمام التمهيد. فلما ربنا يتم النار مهاد معناها ايه؟ معناها يعني شوف بقى اللي هيحصل لك بقى، ده فراش اعد تمام التمهيد عشان ما يبقاش في اي مشكله ولا اي حاجه تلاقي الطفل. شوف العكس اللي هيحصل لهم، غير ان المهاد بتاع الطفل، الطفل اللي نايم فيه ما يعرفش يتحرك، هو الطفل اللي بينام في المهد ما يقدرش يتحرك، كانهم هيشلوا في جهنم والعياذ بالله من التقييد والغل والسلسله بالسلاسل. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ اسلوب استهزاء. الايتين اللي احنا هنقولهم دول افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. فيها ثلاث اساليب، تعذيب نفسي وفيها تعذيب مادي. اول اسلوب تعذيب نفسي افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، اللي هو اسمه اسلوب الايه؟ سخريه والاستهزاء. اصلوها ده العذاب المادي، يعني ايه الصلي؟ الشاه المصليه اللي كانوا يدفنوا لها مكان كده في الرمل ويدفنوها ويولعوا عليها الجمر، فالصلي اصلا الدفن مع الايقاد، يعني الصلي والعياذ بالله اللي هو زي توابيت الجمر كده في جهنم والعياذ بالله، هو ده معنى الصلي، الدفن مع الايقاد على المدفون. اصلوها ده العذاب المادي، فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، ده اسمه عذاب الايه؟ النفسي. التيئيس، التيئيس اللي هو ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اللي هي فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، اللي هو عذاب التيئيس، عذاب ان ما عادش في امل, ما عادش في فايدة والعياذ بالله. يعني ايه؟ يعني سواء هتصبر او هتصوت, الاثنين واحد. الاثنين واحد ان العذاب هيقع عليك, والاثنين واحد ان العذاب هيدوم عليك, والاثنين واحد ان الالم هتحس بيه سواء صوتت سواء صبرت, مفيش فرق بين الاثنين والعياذ بالله. فكلمة فيها تيئيس, اصبروها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم, انما تجزون ما كنتم تعملون. ده العذاب النفسي الثالث اللي اسمه عذاب الايه؟ عذاب التحسير. التحسير اللي هو الحسرة. يبقى في عذاب السخرية والاستهزاء وده له ألم, وفي عذاب سواء عليكم اللي هو الايه؟ التيئيس, مفيش امل. وفي عذاب التحسير اللي هو التأهير, التبكيت انك انت تقهره, انما تجزون ما كنتم تعملون. ونلاقي ربنا مع اهل النار يقول انما تجزون ما كنتم تعملون, انما مع اهل الجنة بعدها بايتين يقول كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون, بما كنتم تعملون. يبقى زادت باء مع المؤمنين, باء. بس ايه الفرق بين الاثنين؟ اول حاجة ان ده بعمله وده بعمله. انما تجزون ما كنتم تعملون عملك, هو عملك اللي وقف لك. والتاني برضو كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون, هو عملك. نفس موضوع الصورة يا جماعة, موضوع جدية, موضوع ان الموضوع مش لعبة, الموضوع شغل, الموضوع ما فيش نسب بين حد وبين ربنا سبحانه وتعالى. زي ما الصورة قالت كل امرئ بما كسب رهين, ولكن موضوع عملك, موضوع شغلك, كما قال تعالى ومن اراد الاخرة وسعى لها ايه؟ سعيها. سعى لها سعيها يعني ايه؟ سعيها كما وسعيها كيفا. سعيها كيفا, لان ممكن واحد بيسعى, ما الاسيس بيسعى للاخرة, ما الحبر اليهودي بيسعى للاخرة والعياذ بالله, ولكن ضلال على باطل. انما المؤمن الموحد بيسعى للاخرة سعيها. يبقى ده كيف المظبوط, وسعى لها سعيها اللي هو الكم المظبوط. يعني ايه؟ يعني الاخرة مش لعبة, الاخرة مش حاجة بتتجاب ركعتين خطف وخلاص. سعى لها سعيها, اشتغل شغل بحقي وحقيقي, وعمل عملا اشتغل بحقي وحقيقي, ما نمشي ما لعبش. وسعى لها سعيها. انما تجزون ما كنتم تعملون مع الكفار, يعني مش بما كنتم تعملون, لا ما كنتم تعملون. يعني ايه؟ عملك هو قدام عينك. تعرف لما يجيله في القبر جليس السوق ويقول له انا عملك السيء, انا عملك, يعني اللي انت شايف ده هو عملك بالظبط, مش هتلاقي اختلاف. انما تجزون ما كنتم تعملون. عدل مطلق, العدل, العدل المطلق, هو اللي انت عملته, هو اللي انت بتشوفه دلوقتي بدون اي ظلم في اي شيء. انما مع المؤمنين كلوا واشربوا هنيئا بما, ده هنا بقى السببية. يعني ايه؟ يعني اللي انتوا فيه ده مش مقابل اللي انتوا عملتوه, ولكن بسبب اللي انتوا عملتوه, بسبب اللي انتوا عملتوه. يعني انا بحبك فقلت لك لو اشتغلت اديك مليون جنيه, بسبب انك قطعتني واشتغلت اديك المليون جنيه. انما شغلك لا يمكن عدل مليون جنيه, هو 12 ركعة يعادلوا قصر في الجنة ما يسويش في الدنيا اموال الدنيا كلها وذهب الدنيا, لو اتحط فيه ما يكفيش الذهب اللي فيه, فضلا عن يعني عن الجواهر وأصالة الجواهر اللي فيه. انما تجزون ما كنتم تعملون. يبقى اذا يا جماعه سوره الطور يعني قلنا بتتكلم عن موضوعين, الموضوع الاول الشبهات, صواعق مرسله على الشبهات, وقلنا انها كلمت عن شبهات المشركين ام ام ام ام 15 ام 15 صاعقه نازله على اهل الشبهات. ولكن قبل ما تتكلم عن الشبهات اتكلمت عن ايه؟ عن الدار الاخره, عن الجنه والنار. ليه؟ عشان نفهم فن دعوه, عشان نفهم مداخل القلوب, عشان نفهم ان اهل الشبهات واهل المجادله واللي بيجادلوا في حكم مش عارف ايه وحكم النقاب وحكم المعارف, ان كل ده ما هو الا اصلا طمس على العقول بسبب الشهوات. فقبل ان يعالج الله الشبهات عالج الشهوات. لما جه بعد كده الشبهات خلاص القلب بقى مفتوح, القلب خلاص اتسهرت الحواجز اللي حواليه. يبقى احنا نفهم من كده قوه سلاح الوعظ, قوه سلاح الوعظ في الدعوه الى الله. من ضمن ملامح الجديه في الصوره انك تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ يوم تمر السماء تسير الجبال ويل يومئذ طول الخمسين الف سنة هذه النار التي كنتم بها تكذبون يدعون الى نار جهنم. انا عايزك تيجي كده تضرب يعني باللكاكين كده ظهر رقبتك وانت بتتكلم, وشوف المنظر هيبقى شكله ايه, او شوف حالتك هيبقى شكلها ايه. يعني من اقصى الاماكن اللي ممكن حد يتضرب فيه او يتضرب منه وبيتزق. فبعد كل الكلام ده صلوها فاصبروا او لا تصبروا, وبعد نعيم الجنه اللي ربنا وصفه بشكل القلوب تذوب منه اكثر ما دامت من عذاب النار, تلاقي ربنا يقول للنبي ايه؟ ها قالوا, واخبر بعضهم على بعض ان يتساءلون مش مصدقين اللي بيحصل, قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم. ها خلصت ايه الجنه والنار فورا ايه؟ فذكر، فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر يعني ايه فذكر؟ يعني الموضوع خطير، كأن ربنا بيقول للنبي اذا علمت ان الموضوع بهذه الخطورة، واذا علمت ان مصير المعذبين بهذه الفظاعة، ومصير المحسنين بهذا بهذه الروعة، يبقى اوعى تبطل كلام، اوعى تبطل دعوة، اوعى تبطل تذكير، قوم كلم الناس. كأن بالضبط كده بعد ما حسستك ان الموضوع خطير جدا، وبعد ما مليت قلبك وروعك احساس بمدى خطورة الموضوع ومدى خطورة الامر اللي العصاة بيودي نفسهم فيه، قلت لك قوم انقذ الناس بقى، قوم الحق الناس. فذكر اوعى تبطل، فذكر اوعى تبطل، اوعى تقف، اوعى تهديداتهم توقفك، اوعى من عمرك، اوعى اي حاجة من حاجات اهل الباطل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعرض فيها في هذه الفترة في مكة، اوعى توقفك. فذكر. وعلى فكرة يا جماعة، الصور اللي نزلت في عام الحزن وما بعده تجدها تقريبا اعلى صور جي فيها لفظ تذكر، يعني زي صورة الغاشية، او افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، السماء، الجبال، الارض كيف سطحت، فذكر. انما انت مذكر، فذكر. خدوا بالك في عام الحزن، صورة قاف اللي نازلة برضو مع الاحقاف في عام الحزن، صورة قاف اخرها ايه؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر. هنا برضو في صورة الطور فذكر. يعني طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بيأكد موضوع التذكرة في صورة الاحقاف في اخرها؟ الاحقاف في عام الحزن برضو بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم اتطرد من مكة وبعد كده اتطرد من طائف، الاحقاف اخرها ايه؟ قصة النبي وهو بيدعو الجن عليه الصلاة والسلام لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجن. طب ليه التأكيد على الدعوة في هذه الفترة؟ لان في هذه الفترة النفوس بتضيق والعزم بيقل والمجهود في الدعوة بيقل. لا، ده ربنا بيقول لما التضييق يحصل الدعوة لازم تزيد اكتر واكتر. لما التضييق هو هنا الاخلاص بقى، ده امتحان الاخلاص. انت هنا مخلص او مرائي؟ انت هنا بتعمل لله او بتعمل لنفسك؟ ساعة التضييق المجهود هيزيد ولا يقل؟ فسورة الطور بتتحدث عن ان الموضوع مش لعبة، وان الموضوع خطير، وبتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل داعية على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضوع ذكر، فذكر كما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يعني سورة الطور من اولها كده قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ان عذاب ربك لواقع. يبقى ربنا بدأ السورة بالقسم، اقسام، انه بيقسم وبيقسم بكذا حاجة: الطور والكتاب المسطور والرق المنشور والبيت المعمور والبحر المسجور والسقف المرفوع. بداية يا جماعة، القسم ده علامة من علامات غضب الله. يعني ايه؟ مجرد ان ربنا يقسم دي علامة من علامات غضب الله، بدليل ان الاعرابي، والعرب اعلم الناس بلغة العرب، لما سمع قول الله فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون في السورة اللي قبلها، قال ايه؟ من الذي ايه؟ اغضب الجبار حتى يقسم. فاعتبر ان مجرد القسم ده غضب اصلا. ايه اللي يخلي ربنا يقسم؟ يبقى مجرد القسم ده غضب. طيب، ومجرد تعديد القسم وتنويع القسم ده غضب شديد جدا. ليه؟ والله المثل الاعلى، الانسان لما يغضب يقول لك والله وشرفي، يعني ايه يعني عموما اللي الناس تعمله، وشرفي والمصحف والله العظيم لا بارك، ويقعد يقسم ويعدد الاقسام. ليه؟ ده شدة غضب. يبقى مجرد القسم غضب، وبعد كده تعديد القسم وتكرار القسم بكذا صيغة ده غضب اشد. وخلاف ان النفي في القسم ده نوع من انواع الغضب، زي ما ربنا يقول لا اقسم بيوم القيامة، زي ما اقول لك كده بص انا مش هقول، انا ما عدتش اكلمك، ولكن انا مش هحلف، ولكن لو ما عملتش الموضوع ده انت حر، اللي هو لا اقسم. فلا اقسم ده نوع من انواع الغضب. فلما تلاقوا القسم في القرآن يبقى ده دلالة على ان في غضب في الغالب، في غالب السياق. لما تلاقوا في قسم وكمان تعداد للقسم يبقى ده دلالة على ان الغضب اشد. واحنا قلنا ان الصورة نازلة في مرحلة من مراحل شدة الابتلاء للدعوة وشدة الاحصال للدعوة. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، الطور ده اللي ربنا رفعه فوق بني اسرائيل، فوق اليهود، واخذ عليهم عهد انهم لو ما نفذوش دينه واتبعوا دينه هينزل عليهم الطور. كأن الله يهدد مشركي مكة بما هدد به اليهود، كأن ربنا يقول لهم انا قادر ان انا اطبق عليكم الاخشابين، زي ما ملك الجبال نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من الطائف، انا قادر ان انا اطبق عليكم الاخشابين. والطور، ايه العلاقة ما بين الاقسام دي كلها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا اقسم بخمس حاجات، ايه العلاقة ما بين الاقسام دي؟ العلاقة ما بينها يا جماعة، واي اقسام بتنوع لابد ان العلاقة ما بينها يكون في علاقة واضحة وليها علاقة بموضوع الصورة. العلاقة ما بين الاقسام وبعضها هنا قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله على التعذيب في الدنيا والاخرة. والطور، الطور ده جبل، والجبل ده ربنا رفعه فوق بني اسرائيل في يوم من الايام وهددهم انه هيطحنهم تحته لو ما استجابوش لامره ولو ما اتبعوش امر الله سبحانه وتعالى. فربنا بيذكرهم بقدرته على رفع الجبل وعلى انه يخسف بيهم الجبال انشاء. وكتاب مستور سراق المنشور، الكتاب المستور كل فيه اقوال كثيرة، ولكن يعني القول اللي اطمأن ليه الواحد مع السياق ان الكتاب المستور هو كتاب القدر، هو كتاب الله القدري، مش كتب الشرعية، مش التوراة، مش الانجيل، مش القرآن، كتاب الله القدري وكتاب مستور. خلاص رفعت الاقلام وجفت الصحف، كتاب مستور اللي هو كتاب القدر، اقدار العباد قدرة عند الله في رق منشور، يعني مبسوط ومفتوح. طيب ايه علاقة القدر بالصورة؟ كما قال الامام احمد، القدر هو ايه؟ ها؟ هو ايه؟ قدرة الله. كلمة الامام احمد، يعني الامام احمد ربط بين القدر والقدر. ليه؟ لان ربنا قدر ان ده يطلع فقير يقدر يغني نفسه، ربنا قدر ان ده عنده 30 سنة يمرض يقدر يشفي نفسه، ربنا قدر ان ده يموت وعنده 22 سنة وسبعة ايام وثلاث ساعات وخمستاشر دقيقة وثانيتين يقدر يطول عمره ثانية واحدة، ربنا قدر ان البلد الفلانية تنتصر على البلد الفلانية في المعركة اللي هتكون في اليوم الفلاني، يقدروا يغلبوا القدر. فالقدر قدرة، لان ربنا كتب القدر وجعله في ذلك الرق المنشور المفتوح المبسوط، ثم لينظر من شاء هل حدث شيء غير ما كتب الله سبحانه وتعالى، هل حدث شيء غير ما قدر الله. فالقدر قدرة الله، ان الله قدرته فوق اي مغالبة، والله غالب على امره سبحانه وتعالى. وكتاب مستور في رق منشور، فلو قدر عليهم العذاب بمعاصيهم يعملوا ايه؟ والبيت المعمور، ايه البيت المعمور؟ البيت المعمور قولا واحدا، يعني رغم الاختلاف في التفسير، بيت المعمور قولا واحدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، انه بيت في السماء السابعة زي الكعبة كده بالضبط، تطوف حوله ملائكة السماء السابعة. ابن كثير اضاف ان في كل سماء من السماوات السبعة بيت مثل الكعبة، كل سماء من السماوات السبعة، يعني سماء السبعة البيت المعمور ده بتاع ملائكة السماء السابعة، وفي كل سماء بيت زيه برضو الملائكة بتروح تطوف حواليه. والبيت اللي في السماء الدنيا اسمه بيت العزة، اسمه بيت العزة. البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك يعبدوا الله فيه، فاذا خرجوا لم يعودوا اليه مرة اخرى. يعني متخيل عدد ملائكة ربنا دول قد ايه؟ ملائكة السماء السبع الواحدة، ان من الاف السنين كل يوم 70,000 70,000 70,000 70,000 بتوع من 5,000 تاني غير بتوع النهاردة. سبحان الملك العظيم، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان. تحس ان السماء لما تقرا الكلام ده، لما قريت الكلام ده عن كثير ده، حسيت ان السماء ديت يعني ايه؟ مكان مليان عبادة، مليان نور، يعني كل دول قاعدين يعبدوا ربنا في السماوات السبع كلها. سبحان الملك العظيم، سبحان الملك العظيم. والبيت المعمور، البيت المعمور ده الملائكة بتاعته ملك واحد بس لو نزل الارض يفني الارض كلها. انا عايز اقول لكم ايه دليل ده على قدرة الله؟ الطور الجبل اللي اترفع بقدرة الله وقدرته يقدر يطبق عليهم الجبال. كتاب المستور ده القدر وده قدرة الله سبحانه وتعالى. والبيت المعمور اللي ملائكة مليارات الملائكة اللي بتعبد ربنا عنده، الملائكة دول مين اللي اخضعهم؟ لما تشوف منظر، يعني ساعات لما تدخل في مسجد قديم شوية وتبص وانت جاي تصلي تلاقي مكان جباه الناس منحول، تقول سبحان الله العظيم، كل ده اتنحل بالجباه عبادة لك يا رب. يعني اللي نحل ده الغني والفقير والعظيم والوزير والغفير. لما تشوف منظر الملايين في الحج كده وهم بيطوفوا حوالين الكعبة تقول سبحان الله العظيم يا رب، اللي اخضع كل دول قدرته ايه؟ لما تسمع عن منظر الملائكة ومليارات الملائكة تعبد ربنا في السماء تقول سبحان الله العظيم، اللي اخضع كل الاقوياء الجبارين في قوتهم دول بعطاء الله سبحانه وتعالى، ده قدرته ايه سبحانه وتعالى. والبيت المعمور والسقف المرفوع، ال 400 مليار مجرة اللي فوقنا دول بتوع السماء، السقف ده رفع بقدرة مين؟ بقدرة مين؟ ده انا لو قلت لك خد طوبة، هات طوبة، ده انا قلت لك المصحف ده تفضل ماسكه بصبعك ده كده شوية، شوف صبعك هيحصل لي بعد 5 دقايق ولا حتة طوبة ولا، ما بالك برفع السبع سماوات؟ ده قدرة الله. ايه القدرة اللي ترفع الملكوت الواسع ده كله؟ والبحر المسجور، البحر المسجور يعني البحر لما يتقلب نار، او البحر اللي فعلا فيه نار، البحر لما يتقلب نار يا جماعه، القدره اللي ممكن تخرج من الشيء عكسه تماما، اللي ممكن تخرج من الحاجه عكسها تماما، اللي ممكن الشجر الاخضر يخرج منه نار بقدرته كما ذكر اخر ياسين سبحانه وتعالى، واللي ممكن الميه يحولها لنار سبحانه وتعالى، الميه اللي بتطفي النار الله بقدرته يحولها لنار. والبحر المسجور، طيب يعني ايه المسجور؟ المسجور قالوا في معانيها كذا معنى، قالوا المسجور اي الممتلئ، الممتلئ ايه؟ الممتلئ نار، نار مليان نار. طيب وقالوا كمان ايه في المسجور؟ قال لك المسجور اي المشتعل المتأجج، زي ما الرسول عليه السلام اخبرنا عليه الصلاة والسلام ان كل يوم قبل الظهر يحصل ايه في جهنم؟ ها؟ لا تصعر، لا ده كلام مش دقيق، تصعر دي يوم القيامة، اول من تسعر بهم النار عشان السعير، عشان تبقى سعير بقى، انما كل يوم بت ايه تسجر مش تسعر، تسجر. في فرق بين التسجير والتسعير. فالنار الاول انصح حديث الايقاظ اوقد عليها 3000 سنة، ده البداية، وبعد كده يسجر عليها كل يوم كل يوم كل يوم، وبعد كده يوم القيامة تسعر 50000 سنة، وبعد كده اهلها يترموا فيها والعياذ بالله. فتسجر يسجر على النار، الا يوم واحد لا يسجر فيه على جهنم، اللي هو يوم ايه؟ ايه؟ يوم الجمعة. عشان كده كل يوم تكره الصلاة قبل صلاة الظهر، التالت تعالى قبل الظهر تكره الصلاة، لان جهنم تسجر. فانت افتكر في الوقت ده زي ما بتسجر الوقت فيه، انت هتتمنع من الصلاة الوقت ليه يا رب؟ عشان تفتكر ان يوم ما هتسعر يوم القيامة ما عادش هينفع يبقى فيه صلاة. افتكر بقى انك انت الوقت انت حاسس انها بتسجر وممنوع من الصلاة، يا رب طب اصلي عشان الحق، عشان تفتكر ان هيجي 50000 سنة قدامك تسعر قدامك وانت ما تقدرش تصلي، تبقى رسالة ليك تجدد ايمانك وتجدد زهدك في هذه الدنيا. الا يوم الجمعة، عشان كده كل يوم يكره الصلاة قبل الظهر ثلث ساعة الا يوم الجمعة، يجوز لك انك تصلي حتى يصعد الامام الى المنبر، لان ايه؟ قال العلماء في هذا الامر لان النار لا تسجر يوم الجمعة، لا تسجر يوم الجمعة. قالوا كمان في البحر المجهور، قالوا السجر والتفجير، البحر اللي بيتفجر، لو البراكين اللي في بطن البحر تفجرت يوم القيامة وحولته لنار يبقى انفجارات. طيب انتوا متخيلين يعني ايه البحر يولع؟ ده البحر دي 81% من حجم الارض، 81% من حجم الارض. انتوا فاكرين حريقة بتمثل 81% من تحت الكرة الارضية دي حريقة شكلها ايه؟ ده لو قامت حريقة في غابة ما بيعرفوش يطفوها الوقت، امال لو حريقة في 81% من الكرة الارضية. قالوا في معنى التسجير السلسلة، السواجير اي الاغلال، يعني عشان كده ربنا يقول في الحميم ثم في النار ايه؟ يتجرون، يا اما يتولى عليهم لغاية ما يبقوا عاملين زي الحديدة لما تتحط على النار فتحمر تبقى حتة نار اصلا والعياذ بالله، فده تسجير، يا اما انهم يتسلسلوا ويقيدوا في جهنم ثم في النار يسجرون. قالوا في معنى البحر المسجور برضو معنى ثاني يعني في غاية الخطورة، قالوا المسجور اي المختلط ماؤه ومالحه، عذبه ومالحه، يعني قالوا من معنى التسجير الخلط، ان العذب يدخل في المالح. الكلمة دي لما قرأتها تذكرت قول الرازي في قول الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الرازي قال قول غريب جدا، قال لك العهن المنفوش ده الصوف اللي مختلف الالوان، يعني صوف حتة حمراء على حتة سودة على حتة بيضة، الصوف مختلف الالوان. طب الجبال ربنا خلق جبال بيضة جبال حمراء جبال سودة، جبال خلق الجبال كل جبال لون غير التاني، معنى ان الجبال يبقى كل الوان مختلفة ببعض، معناها ان ايه؟ ان الجبال ايه؟ دخلت في بعض، ان من الاصطدامات والزلازل اللي بتحصل في الارض الجبال نفسها تدخل في بعض، جبال المشرق وجبال المغرب. فلما تسمع كلمة البحر المسجور المختلط، ان مية المحيطات تدخل في مية البحار تدخل في مية الانهار، ده معناه ايه؟ هو نفس المعنى يا جماعة، معنى ان الزلزلة بتاعت الارض ممكن تسبب هذا الامر، ممكن تسبب هذا الامر. يبقى اذا الاقسام الخمسة اللي في اول سورة الطور كلها اقسام بقدرة الله، بقدرة الله، ان الله سبحانه وتعالى اقسم بقدرته، كأن الله يقول ان انا بقدرتي ممكن اسقط عليكم الجبال واطحنكم تحت الجبال، وبقدرتي ممكن اقدر عليكم العذاب، وبقدرتي ممكن انزل ملائكة البيت المعمور وملائكة السماوات السبعة عشان تعذبكم، وبقدرتي ممكن اسقط السقف المرفوع ده عليكم، وبقدرتي ممكن اشعل البحار اللي حواليكم ده نار. طب يا رب انت بتقسم بقدرتك على ايه؟ على حاجتين. الحاجة الاولانية ان عذاب ربك لواقع، والحاجة التانية ان المتقين في جنات ونعيم. يبقى المقسم عليه الاول بعدها على طول ان عذاب ربك لواقع، والمقسم عليه الثاني بعد عدة ايات ان المتقين في جنات ونعيم، وده من بدائع الاسلوب القرآني، ان مقسم عليه اول ومقسم عليه ثاني وفاصل ما بينهم عشان تتربط بالمعنى، عشان تفضل مربوط بالمعنى. ان المتقين ربنا يقولك ان عذاب ربك لواقع، ان مؤكد، ان المتقين في جنات ونعيم، ان يا جماعة مؤكد، الله بيؤكد، الله يريد ان الحقائق دي تبقى مؤكدات في قلوبنا، الله يريد ان الحقائق دي يبقى يقين في قلوبنا. احنا مشكلتنا كلها ان احنا مش اهل اخرة، ان احنا الوقت هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى واقبل بعضهم على بعض ان يتساءلون، هنتكلم عن الناس دي وصلت اللي وصلت له ازاي. ربنا في الاخر بعد ما جاب نعيمهم جابهم ما وصلوا لده ازاي؟ النعيم الرهيب اللي في الجنة ده، الهتاف اللي لا يملك اي قلب الا انه يذوب لما يسمعه، لو انت سمعت النداءات دي بتنادى ليك من الجنة، وسمعت الحور وهم بينادوك في الجنة، وسمعت زوجتك بناديك، وسمعت اخوانك، وشفت المشاهد اللي في الجنة، قلبك هيدوق. الناس لما بتشوف نعيم ما يجيش واحد في المليون من النعيم الموصوف هنا، بتدفع الوف وملايين عشان تروح تشترك في هذا النعيم، وعشان تروح تسافر في البلاد اللي سمعت ان فيها حاجة ما تجيش واحد في المليون ولا في المليار من النعيم ده. فما بالك انك بتسمع الكلام ده؟ احنا لو بنسمع بقلوبنا قلوبنا دي هتدوب، لو بنسمع بقلوبنا قلوبنا دي هتتشق. القرآن ده معجزة. يعني الوقت سورة الطور، سورة الطور دي كان سبب اسلام مين؟ جبير بن مطعم. جبير بن مطعم لما ذهب بعد غزوة بدر عشان يفدي أسارة بدر، فذهب والرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي المغرب بالصحابة، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، حتى إذا وصل إلى قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. بيقول لك إيه؟ فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. هو ده أثر القرآن على القلب الحي. وفي مسند الإمام أحمد في الرواية ديت يقول لك إيه؟ يقول لك: فصدع له قلبي، فصدع له قلبي. حسيت إن أنا قلبي اتشق نصين لما سمعت الآيات دي. هو ده أثر القرآن على القلب الحي. وهو ده جبير بن مطعم يروى ان هو اسلم يومئذ، اعتقد في رواية المسند ان هو اسلم يومئذ لما سمع هذه السورة. القرآن ممكن يغير مسار حياة انسان، او غير مسار حياة انسان اهو زي ما غير مسار حياة الصحابة. القرآن جاي عشان يغير مسار حياة الضلال يبقوا مهتدين، ويغير مسار حياة المهتدين يخليهم سابقين. يعني انت لو قريت القرآن وما حصلش انقلاب في حياتك يبقى انت ما انتفعتش بالقرآن، لان الكتاب ده جاي عشان يعمل انقلاب في حياتك. القرآن ده جاي عشان لما تصلي سورة الطور في قيام الليل تخرج تاني يوم انسان ولا كأننا كنا نعرفك قبل كده، انسان تاني، انسان تاني، انسان حصل انقلاب في حياته وحصل انقلاب في عزيمته. هو ده القرآن يا جماعة. هو ده عمر بن الخطاب، يعني في ابن مرضوي بيقول لك سيدنا عمر بن الخطاب كان بيسير يعني ماشي بالليل في الطرقات يشوف الطرقات، فاذا بمسلم يقوم الليل وهو يقرأ سورة الطور حتى اذا وصل الى قول الله: ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ايات تقيله جدا على القلب الحي، على القلب الصاح، على القلب المفتوح. ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه؟ بيقول لك: فنزل من على دبته. الوصف تحس انه موقوف جدا. واستند الى الحائط. انت عارف لما تحس انك ما عدتش قادر رجليك تشيلك، خلاص. واستند الى الحائط ثم لبث مليا ثم عاد الى بيته فمرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون ماذا. يعني تحس ان ما حدش نزل من عندها كده وسند على حيطه كده وفضل واقف مش قادر، وبعد كده استنى شويه لغايه ما رجليه بدات تشيله وروح بيته فلبث شهرا يعوده الناس ولا يدرون ماذا. وده بسبب سوره الطور. فالقران لو ما عملش انقلاب في حياتك انت ما فهمتوش. هو القران نزل عشان كده اصلا، القران نزل عشان كده. فان لم تنتفع بهذه الثمره في حياتك فانت ما انتفعتش بثمره هذا الكتاب المجيد. إن عذاب ربك وقع ممكن ولا مش ممكن؟ إن المتقين في جنات ونعيم ممكن ولا مش ممكن؟ عندك اليقين ده ولا لا؟ ما ربنا بيؤكد بإن ليه؟ عشان إن دي تدخل في قلبك هنا، عشان إن دي تتغرب في قلبك. أنت لو عندك يقين حياتك كلها تتغير. والصحابة كان سبب بطولاتهم الأساسية، لو أنت تقرأ في قصصهم كتير، سبب بطولاتهم الأساسية إن قلوبهم دي كانت منشغلة بالآخرة، ناس منشغلين بالآخرة، ناس وهم قاعدين يسمعوا الدرس منشغلين بالآخرة، وهم بيبدوا الدرس منشغلين بالآخرة، وهم بيعبدوا ربنا منشغلين بالآخرة. المنشغل بالآخرة بقى يا جماعة حياته ليها طعم غير باقي الناس. سيبك من حتة الملتزم والملتزم، ده ده ده ده دي خطوات الطريق. المنشغل بالآخرة ده موضوع تاني. الانسان اللي ماشي وقلبه ده مليان تفكير في الدار الاخره ده انسان حياه. كل الناس ليها حياه وده له حياه، كل الناس ليها ليل وده له تقليد له ليل تاني خالص، كل الناس ليها سلوك ومعاملات واخلاق وده له اخلاق تاني خالص، كل الناس ليها شكل وش وده له شكل وش تاني خالص خالص. المشغول بالاخره والدار الاخره. ان عذاب ربك لواقع. ولما ربنا يقول ان عذاب ربك مش ان عذاب الله، قال له ده ربنا بيقول للنبي عذاب ربك هيحصل. هيحصل يعني ايه؟ ربك وليك وحظك اللي اذوك واللي بهدلوك واللي شتموك واللي شنهوا عليك، شوف انا هعمل لك فيهم ايه؟ ان عذاب ربك لوقع، شوف انا هنتقم لك منهم ازاي؟ فهي تسميه لكل الدعاء اللي حوربوا بدعوتهم، شوفوا ربنا هيعمل لكم ايه من اللي اذاكم في هذه الدعوه، من اللي اذى اولياء الله سبحانه وتعالى. ان عذاب ربك لوقع ما له من دافع، ما له من دافع. هو مين اللي يقدر يدفع الاخشبين لو انطبقوا والطور؟ مين اللي يقدر يدفع الجبال لو نزل؟ مين اللي يقدر يدفع مقدر القدر لو كتب عليه الهلاك وكتاب مسطور؟ مين اللي يقدر يدفع ملك من ملائكة البيت المعمور لو نزل عشان يعذب حد؟ مين اللي يقدر يدفع السماء لو نزل؟ ده لو عمارة 7 أدوار وقع على واحد يقدر يعمل ايده كده يرفعها؟ طب لو 7 سماوات وقعت والسقف المفروض والبحر المسجور، مين اللي يقدر يدفع حريقة في 81 مليون تحت الكرة الأرضية؟ مين اللي يقدر يدفع النار دي ولا يطفي النار ولا يطفي النار دي؟ ما له من دافع، ما حدش يقدر يعمل بقى حاجة. يوم تمور السماء مورة وتسير الجبال سيرة، قلنا إن آيات العذاب اللي جت بعدها وصفت أول القيامة أول تمور السماء وتسير الإيه؟ تسير الجبال، ده لسه البداية خالص، وربنا جاب ألفاظ خفيفة، المور والسير ألفاظ خفيفة، إنما لما يتحط المور جنب السماء الله أكبر، السماء هتقعد تلف كده علينا نفسها وتموج في بعض وتخبط في بعض. طب والأرض اللي في النص ده يحصل لها إيه؟ وتسير الجبال السير، ده المصطلح لطيف خالص، إنما لما يجي مع الجبال، إذا كان الجبال الصلبة الراسخة حصل لها السير ده، ده لسه بقى غير آيات النسف إنها تنسف نسفة، ولسه غير آيات إنها تبقى هباء منبثة، ولسه غير آيات إن الجبال تبقى زي العجل المنفوش، ولسه غير آيات الجبال كتير في القرآن وكلها مراحل مع الجبال يوم القيامة. فويل يومئذ طول 50,000 سنة للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ سخرية صلوها يحصل لكم اللي يحصل لكم، صبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. التيئيس وفقدان الامل، انما تجزون ما كنتم تعملون، التحسير والقهر. ان المتقين في جنات ونعيم، قال له هو ان المتقين في جنات، انت اللي بيقرا القران وعايش عارفين يحسوا بايه دلوقتي؟ يحس ان كان واحد دمه محبوس ودمه مخنوق ومرعوب، وفجاه كل ده فك كده، ده واحد كده كان مثلا نايم بيحلم بكابوس فظيع، صحى مثلا على وليمه مثلا، ولا والدته ولا مراته جايبه له وليمه وجاي ياكل، يعني واخد بالك، واحد كان في حاله فجاه دخل في حال تاني، واحد كان هيتخنق ومرعوب ودمه محبوس. اللي يعيش مع الايات دي يا جماعه ياما هيحس، والله ياما هيحس وما يتغير في قلبه. وفجاه ان المتقين في جنات ونعيم، هتاف الجنه بقى، هتاف الجنه الذي يذوب له اي قلب، هتاف الجنه لما حرم انه من حال الطعن ما بصش حتى للي بيطعنه، جري ليه؟ ما انت واحد في سجن وعايز تطلع من سجن باي طريقه، لقيت السور فجاه اتهد، هتقعد تبص مين اللي هده؟ انت عايز تطلع باي طريقه؟ انت حاسس انك في سجن، حاسس ان الدنيا سجن، وعايز تنطلق الى الجنه باي طريقه؟ القلب اللي هيسكن فيه عظمه الجنه وروعه الجنه ما يقدرش، يعني لو حد منكم جرب الاحساس ده مثلا لمده يوم مثلا، يحس ان الاحساس ده فعلا، يعني انا مش عايز اقول الاحساس ده عذاب، انك فعلا تشتاق للجنه بصدق، انك فعلا تعيش مع جمال الجنه بصدق، وتوقن بقول الله اعدت انها فعلا موجوده، وتوقن بقول الله ان المتقين في جنات ونعيم. تعرف ليه في ناس رمت نفسها تحت ظلال السيوف؟ ليه؟ ما يقدرش. اللي يعيش مع الجنه ده يا جماعه قلبه بيبقى خلاص نسى الدنيا، ملهوف، هيموت، مش قادر دنيا ايه؟ هو حاسس فعلا الدنيا سجن، المؤمن فعلا هيحسها بحاله حي، هيحس انه مخنوق مسجون، زي الطالب في الامتحانات كده وعايز يسافر المصرف، حاسس الامتحانات خانقه، ليه؟ هو عايز يسافر، انما ده بقى حاسس بالجنه. ان المتقين، طب ربنا بيقول ان المتقين في جنات ونعيم، بيقولها لمين؟ بيقول ان المتقين في جنات ونعيم لمين؟ لو بيقولها لاهل النار وهم بيتعذبوا يبقى ده عذاب اشد عليهم من عذاب النار، ولو بيقولها لنا احنا يبقى ربنا بيعرض قدام الطريقين. ان المتقين في ان التوكيد واليقين، المتقين يبقى ربنا مش هيتكلم عن نعيم اي طائفه، ده بيتكلم عن نعيم الايه؟ المتقين، اهل التقوى، اهل المقامات العاليه. يعني ايه؟ يعني وربنا دلوقتي يقول ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين كلوا واشربوا متكئين على سرر امددناهم. الكلام ده كله مش لينا، ده المتقين. المتقين دول مين؟ اعلى درجه في الجنه، اعلى طبقات في الجنه اللي هم المتقين. يعني ايه؟ يعني الكلام ده مين هياخده؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا، انا عايز اقول لكم بقى سر الوصول قبل ما اقول لكم النعيم ده، هو اقول لكم النعيم ده مين اللي هياخده اصلا. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مش مصدقين، اقبل بعضهم على بعض، ما حدش مصدق اللي احنا فيه ده كله، ليه احنا كنا عملنا ايه؟ يتساءلون، التساؤل لما يكون السائل والمسؤول الاثنين مش عارفين اجابه، الاثنين بيسالوا في بعض. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، كان قلوبهم منشغله بالاخره، وكلمه في اهلنا هنا ليها زياده قيمه جدا، ان في اهلنا ديت مع اهلك، مع مراتك، ده المكان اللي مع اولادك، ده المكان اللي انت بتذكر فيه شهواتك وبتلعب مع اولادك وبتأنس باقرب الناس اليك. فهم يعني عذاب الخوف من الاخره نضغط عليهم حتى وهم على السرير جنب زوجتهم. يعني الرعب من الاخرة نضغط عليهم حتى وهم قاعدين مع اولادهم. ان كنا قبل في اهلنا. عشان كده ربنا في الجنة يعني التركيز بتاع الايات على نعيم الاجتماعي. النعيم مع اهلهم مع اولادهم مع اقاربهم مع احبابهم مع اخلانهم مع ليه؟ لان دول عزلوا نفسهم في الدنيا من شدة الرعب من الاخرة. بعدوا عن الدنيا تماما من شدة الرعب من الاخرة. فربنا سبحانه وتعالى جزاهم من جنس عملهم. ان كنا قبل في اهلنا مشفقين. مشفقين ده اللي هو مرعوبين من الاخرة. مرعوبين ان كان مشفق من حاجة. مش المشفق ده يا جماعة انتوا عارفين لما واحد يبقى مثلا على سبيل المثال يعني واحد قال لك ايه ده فلان حبيبك خبطته عربية وقامت طلع على راسه وقامت طحنة دماغه وقامت تخليها كفك. فانت مجرد انك تتخيل اللي حصل له انت مش قادر. يعني مجرد انك تتخيل اللي حصل له انت مش قادر. قلبك مشفق من انه يتخيل اصلا اللي حصل. من شدة وقع الموضوع على قلبك او شدة الالم القلب اللي بيحصلك لما تفتكر الموضوع ده. ان كنا قبله في اهلها مشفقين يعني خلاص مش قادرين من شدة الخوف من الاكلة والوجع من الاكلة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ان كنا من قبل ايه ندعوه انه هو البر الرحيم. وبرضو الايه دي صح عن سيدة عائشة ان احد الصحابة ذهب اليها ليسألها فوجدها في اول النهار قائمة تصلي بها وتبكي. فذهب الى السوق ومكث واطال ثم عادت فوجدها ما زالت في هذه الآية تصلي وتبكي. يعني عندنا في سورة الطور هنا الحديث بتاع الأثر بتاع سيدنا عمر. وعندنا في سورة الطور الأثر بتاع جبير بن مطعم. وعندنا في سورة الطور الأثر بتاع السيدة عائشة. يعني سورة أبكت الصحابة. سورة أدمت قلوب الصحابة غير الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. لما كان واقف في أمام الكعبة وهو يصلي بسورة والطور وكتاب مسطور. يعني فعندنا نصوص وآثار في مدى تأثر الصالحين وتأثر قلوبهم بهذه الصورة. اللي فعلا كلمة الطور اسم جبل الطور ده مرتبط أصلا بالصعق. يعني يقول لك فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه إيه يصعقون. يعني ده فيها صعق. فتحس إن سورة الطور دي صعق ليهم. صعق لقلوب الكفار لعلهم يرتدعون أو لعلهم يعيدون. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ديت المجاهدة إنه كان بيجاهد عشان ربنا يصرف عنه عذاب الآخرة. إنا كنا من قبل ندعو ده لإيه؟ ده لإيه؟ ده الافتقار. ما هو العبد بيصل إلى الله بالمجاهدة والافتقار. المجاهدة إنه يشتغل والافتقار إنه يقول يا رب. المجاهدة إنه يقول إياك نعبد يحقق إياك نعبد. والافتقار إنه يحقق وإياك نستعين. المجاهدة والافتقار. المجاهدة والافتقار. فهو ده اللي يوصل عبد الله. فكانوا محققين المجاهدة ومحققين الافتقار. إن المتقين في جنات ونعيم. آيات الجنة في كل سورة يا جماعة عاملة زي كل سورة في آيات الجنة بتتكلم عن موضوع غير التاني. عاملة زي ما أكلمك مثلا عن فندق 10 نجوم. فأكلمك مرة النهاردة أكلمك عن المستوى الخدمة اللي فيه. مستوى الخدمات اللي فيه والرفاهية اللي فيه. ده عاملة بالظبط كده زي سورة الإنسان. كلام سورة الإنسان عن الجنة. الرفاهية اللي في الجنة. ومرة أكلمك عن التفاوت بقى اللي في الفندق ده. ده في ناس ساكنة في أجنحة وفي ناس في غرف. وفي ناس زي بالظبط سورة الرحمن والواقع كده. الكلام عن اصحاب اليمين والسابقين. وفي مرة اكلمك عن يعني الطعام والشراب والطعام اللي في الفندق ده والحاجات اللي هتقدم ليك في الفندق. و دي مثلا زي سورة ايه؟ زي سورة الرحمن برضو زي سورة الواقع النعيم المادي اللي في الجنة. ومرة اكلمك عن الانس اللي في الفندق ده والحفلات اللي في الفندق ده والنعيم اللي في الفندق ده والجو الاجتماعي اللي في الفندق ده. يبقى ده زي سورة ايه؟ زي سورة الطور يا جماعة. إن المتقين في جنات ونعيم. جنات تنوع النعيم. الله قادر إنه ينوع النعيم. الله قادر إنه يخلق أصناف من النعيم لا حصر لها. أنا عايزك تعيش بقلبك لما ربنا في آخر سورة الكهف يقول لك إيه؟ يقول لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إيه؟ نزل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ده الجنة. ربنا يكلمك عن الجنة. وبعد كده يقول لك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. يعني ايه اللي يجيب الايه دي بعد ديت؟ كان ربنا بيقول لك ان قدره ربنا على خلق اصناف من النعيم لا حدود لها. لا حدود لها فوق تخيلك. ما تقارنش بين الدنيا والجنه. اصل الدنيا دي دار ربنا خلقها عشان يمتحنك. انما الجنه دي دار ربنا خلقها عشان يسعدك. ففي فرق بين دار الملك خلقها عشان يمتحنك ودار الملك خلقها عشان يسعدك. ده موضوع وده موضوع تاني خالص فوق تخيلك. ان المتقين في جنات ونعيم. جنات بقى ده ربنا بيتكلم عن مين؟ عن ملوك الاخره مش عن اي حد. الملوك بقى عارف الملوك عارف لو ملوك الدنيا اتقابلوا مع بعض. احنا نتكلم دلوقتي بقى عن حفله في الجنه ما بين ملوك الاخره وبعض. ما بين الكبار. احنا الوقت مش هنتكلم عن اي حد، هنتكلم مثلا عن اولياء الله الصالحين، عن صحابة الانبياء، عن مثلا ائمة السلف مثلا، عن مثلا اللي كانوا طول الليل طول عمرهم بيصلوا مثلا نصف الليل او ثلاث اربع الليل او ثلثي الليل. احنا لازم نتكلم عن اللي كانوا بيصوم يوم ويوم، عن اللي ربنا رفع صحفهم في صحيفة عليين. احنا لازم نتكلم عن اعلى ناس خالص خالص في جنات وعيون، فاكهين بما اتاهم ربهم. المشهد الاولاني بتاعهم فاكهين بما اتاهم، بما اتاهم مين؟ ربهم. ربهم ده المعطي، وما اتاهم ده العطاء. فلما يذكر المعطي ضمن العطاء، ليه يذكر المعطي ضمن العطاء؟ ما كل عطاء على قدر المعطي، صح ولا لا؟ العطاء على قدر غنى المعطي. فلما يقول لك ربهم اللي اتاهم ده ربهم، شوف غنى ربهم قد ايه، والعطاء على قدر حب المعطي للمعطى، صح ولا لا؟ فشوف حب ربهم ليهم قد ايه. فلما يقول لك بما، ما هنا للتعظيم، ما هنا للتعظيم، زي كده قول الله والله رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، ما هنا تعظيم، هي مش عارفه هي وضعت ايه، مش عارفه اللي نايمه جنبها دي مقامها عند الله شكله ايه. فبالظبط كده بما اتاهم ربهم، ما تفخيم وتعظيم، ده حاجه فوق تخيلك. فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. يعني هم قاعدين مع بعض كده، المشهد الاولاني قاعدين مع بعض، قاعدين بقى مع المقربين اللي زيهم والمتقين اللي زيهم والاولياء اللي زيهم. ده بدايه المشهد كده، كل واحد جاي من الاصول بتاعته وجاي من النعيم بتاعه بقى وجاي بقى من الجنات بتاعته وجايين يقعدوا مع بعض. فربنا بيقول فاكهين، قاعدين بقى يتفكهوا وفرحانين وسعداء بما اتاهم ربهم. ربنا ادانا وادانا وادانا وادانا ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. عذاب الجحيم ده اللي لسه مذكور من ثلاث ايات، خدوا بالكم. فهم الكلام ده شافوه بعينيهم، انتوا دلوقتي بتسمعوا عنه، هم دلوقتي شافوه بعينيهم، شافوا ناس بتتسحل على وشها لجهنم، شافوا ناس بتقع من على الصراط في جهنم، شافوا ناس بتلقى زي كاس الزباله كده في جهنم، شافوا هم لسه شايفين الكلام ده. فوقاهم ربهم عذاب الجحيم، ده بالنسبه لهم ده نعيم عظيم ان ربنا نجاهم من الكلام ده. وبعد كده ربنا يقول ووقاهم. ووقاهم هم مين دول اللي وقاهم؟ مين دول؟ المتقين. خد بالك من كلمه وقاهم وكلمه المتقين. فمن اتقاه وقاه، من اتقاه وقاه، وقاه في الدنيا ووقاه في الاخره. من اتقاه وقاه، وقاه في الدنيا ووقاه في الاخره، هنا وقيت الاخره. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وربنا ذكر تفكهم بما اتاهم ربهم في الجنه قبل ما يذكر تفكهم بما صرف الله عنهم من العذاب. ليه يا جماعه؟ الكافر بيشوف الجنه قبل ما يترمى في النار، الجنه بتوزل في يوم القيامه، بيشوف الجنه من في النار. الكافر لما بيشوف الجنة بيبقى عذاب حرمانه من الجنة بعد ما شافها اشد عليه من عذاب النار. فالجنة دي اصلا الحرمان منها عذاب اشد من عذاب النار. فعشان كده هو بيتفكه بان ربنا ادى الجنة قبل ما يتفكه وقبل ما يسعد وقبل ما يذكر ان ربنا نجاه من عذاب الجحيم والعياذ بالله. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قاعدين دلوقتي في القعدة الملكية دي بقى، قعدة الملوك دهيت، قاعدين منعمين مع اخوانك واصحابك واقرانك واترابك في مقامك ومنزلتك. وبعد كده كلوا واشربوا هنيئا. دول مين دول؟ ده في ملائكه، والملائكه قاعده تجيب اصناف طعام بقى ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر عقل بشر، قاعده تحط اصناف الطعام وتقول كلوا واشربوا، كلوا كلوا بقى من اي صنف انتوا عايزينه، اشربوا من اي صنف انتوا عايزينه. هنيئا. الملوك بتوع الدنيا لو اجتمعوا مع بعض ما يرضوش يقعدوا مع بعض، عارفين ليه؟ كل واحد مليان هموم دنيا ومليان هموم ملك، ولو قعدوا شويه كل واحد عايز يرجع بسرعه يلحق بلده قبل ما حد يعمل عليه انقلاب عسكري، ولا قبل ما ابنه كده زي بتاع البحرين يوم خاطف البلد منه ابوه يخرج مش عارف يعمل ايه بره يوم واخد البلد منه. كلوا واشربوا هنيئا، هنيئين، قاعد هانئ، قاعد هانئ وبياكل ويشرب بما كنتم تعملون. يبقى اذا اول حاجه القعده الصحبه اهي، وبعد كده كمان في الاحتفال الملكي ده والحفله الملكيه ديت الايه؟ الملائكه كمان محاطه بيهم وبتخدمهم. متكئين على سرر مصفوفه، هم قاعدين ياكلوا متكئين على سرر الملك، متكئين على سرر مصفوفه. هو كل ما حد يدخل من الباب في ناس بتبص ليه؟ متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين. زوجناهم بحور عين، انتوا خليكم معانا بس يا جماعه، تاكلوا تاكلوا ملبن في الاخر ان شاء الله، مش مهم الدنيا. متكئين على سرر مصفوفه، هم قاعدين احباب بقى كل واحد قاعد على سرير زي اسره الملوك كده. وزوجناهم بحور عين، يعني كمان اصحابك والملائكه احبابك وكمان بقى مراتك بقى وكمان زوجتك بقى وكمان الزواج، جميع ملامح الحياه الاجتماعيه الهانئه مذكوره في هذه الايات. حاجه عجيبه، ايات تحس انك انت ايه؟ تحس انك فرحان كده وانت بتطلع، تحس انك في حفله، تحس انك انت كده في حفله جوه الجنه وانت قاعد فيه. زوجناهم بحور عين، ليه النساء الجنه يتسموا حور؟ ليه يتسموا حور؟ كلمة حور دي شملت أوصاف كتير. أول حاجة في كلمة حور قال لك الحور دي الحور ده وصف للعين لما يبقى شدة بياض النني مع شدة بياض البياض ده يعني مع شدة سواد النني بتاع العين، فده من علامات الجمال الشديدة، من علامات الجمال الشديدة في العين. طيب وعين ده برضو شدة جمال العين، عين دي عيناء شديدة جمال العين. طب اش معنى العين اللي يركز عليها في الوصف؟ اصل العين دي مكان وصف الحب اصلا، يعني انا بعرف من عينيك حبك ليا، بعرف انا، فالعينين دي اصلا فيها عواطف. غير ان كلمة حور برضو ممكن تيجي من الحور والقور، يقول لك اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد القور. الحور اللي هو الرجوع، الرجوع يعني ايه؟ الحور يعني ايه الرجوع؟ الرجوع يعني ان هي ما تقدرش تبعد عن جزء، على طول قلبها رجاله، على طول قلبها متاخد ليه، فده ينم عن شدة العاطفة اللي في قلبها تجاه زوجها في الجنة. فكلمة الحور تشمل شدة العاطفة القلبية تجاهك وشدة حبها ليك وشدة رغبتها انها تبقى معاك على طول. طيب وكلمة حور تاني، الحور في اللغة، في لغة العرب برضو يشمل البياض، يعني ايه شدة بياض الجسد، شدة بيضاء، شدة البياض. طيب والحور يشمل ايه تاني؟ ممكن تيجي يا جماعة انك انت لما تبص لها تحتار، تحار في امرك، تحار في جمالها، ملمح مهما بصيت له تحار في جمال، تبص ملمح فيها كل ملامحها اجمل من بعض. فكلمة حور شملت يعني كثير جدا من اوصاف الجمال، شملت جميل كثير جدا من اوصاف الجمال. وزوجناهم بحور عين، يبقى اذا ادي كمان الزوجة، لسه الاولاد بقى والاحفاد والذرية. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بين ذريتهم، اللي هو أب مثلا كان صالح جدا وابنه طلع إنسان كويس بس ما اجتهدش زي أبوه، أبوه كان قوام مثلا والابن ما كانش قوام، أبوه كان صوام مثلا يوم ويوم والابن طلع خيبان على قد سن وخميس، أبوه مثلا كان إيه مجتهد في الدعوة إلى الله مثلا للنهار وابنه طلع غلبان خلاص على قد خطبة الجمعة مثلا إيه ودرسين ثلاثة في الأسبوع، يعني ما طلعش زي أبوه. فربنا بيقول لك ألحقنا بين ذريتهم، ده دول الخيبانين، ده أنتوا والله أنتوا غلابة، والله لو اطلعنا على ما في عليين من اعمال السابقين لمتنا قهرا. الحقنا دي يا جماعه انتوا عارفين الحقنا دي زي ايه؟ عارفين لما سيدنا ابراهيم يقول رب هب لي حكما وايه؟ الحقني بالصالحين، يعني يا رب انا مش منهم ولا عملت الاعمال اللي توصلني زيهم، خليني كده ايه ولو حتى في ديل القايمه كده، خليني حتى ولو بس ابقى معاهم يا رب، الحقني ما استاهلش يا رب بس خليني معاهم. فده سيدنا ابراهيم بقى وانكسار سيدنا ابراهيم لله، انما هنا الحقنا بين ذريتهم، ده حقيقي هم ما كانوش يستاهلوا مقام الاباء بس كانوا صالحين، واتبعتهم ذريتهم بايمان، يعني كانوا مؤمنين اهو، مؤمنين بمقتضى الايمان من القول والعمل والاعتقاد. الحقنا بين ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء، يعني الاباء دول ما انقصناهمش من عملهم من شيء، هو اصلا في السابقين ابنه طلع معاه للسابقين. فربنا قال بعدها كل امرئ بما كسب ايه؟ بما كسب ايه؟ رهين. كل امرئ بما كسب رهين. طب كل امرئ بما كسب رهين دي تيجي في ايات النار، ليه تيجي في ايات الجنه؟ كل امرئ بما كسب رهين يعني حبيب مرتهن بعمل، يا عملك اللي يفك اسرك، يا عملك اللي والعياذ بالله يرمي العبد في جهنم، ليه تيجي كل امرئ بما كسب رهين مع ايات الجنه؟ ليه؟ ها؟ ماشي، هو عشان برضه يا جماعه، هو عشان كده حاجه من ضمنها ان هنا واحد دخل في مقام غير مقامه، خدوا بالكم، واحد طلع لمقام ما كانش مقامه اصلا. فانت ممكن تقول قال له يا رب مش هو كل واحد حسب عمله، فربنا يقول لك اه كل واحد حسب عمله، بس ده اصلا ده انسان مؤمن، يعني من الاخر كده عارفين يعني زي ايه، يعني ما فيش في الجنه وسط، يعني في الدنيا ماشيه بالوصايا، كل واحد يحط ابنه معاه، رئيس الدوله عايز ابنه معاه، رئيس الشركه عايز ابنه معاه، دكتور في القسم عايز ابنه معاه، كل واحد عايز ابنه معاه، انما في الجنه مفيش الكلام ده. لو هو مش هو مستحق اصلا، وتبعتهم ذريتهم بايمان، الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، الله يهديكم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. طيب يا جماعه كل واحد، يعني احنا عايزين نعرف، اصل انا دلوقتي انا ممكن اكلمكم عن قيمه ان الاب يبقى صالح هتترفع معاه، بس التجاره ديت يعني ممكن تكون فاتت على ناس كتير مننا، اهلنا ماتوا الله يرحمه، انما ربنا يجعل اهلنا جميعا صالحين يا رب ويجعلهم من سكان الفردوس الاعلى، انما التجاره اللي احنا نقدر عليها ان ابنك بقى، ما هو انت يا تترفع مع ابوك لو ابوك صالح، يا الابن يترفع مع ابوه ابو صالح اصلح منه، يا الاب يترفع مع ابنه لو ابنه صالح، بدليل قول الله ايه؟ ها؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم. يبقى لو الابن, يبقى انت لما بتربي ابنك اللي ان شاء الله بعد 50 سنة ترزقهم ان شاء الله, لما تربي ولادكم ان شاء الله على الايمان والاسلام باذن الله, ولادكم دول يا جماعة تجارة مع الله. ابنك ده لو انت ربيته نبقى من اهل الفردوس الاعلى, ابنك ده يدخلك الفردوس الاعلى معاه. يعني بفكر الاخرة تجارة الابناء دي اخطر تجارة ممكن تتجارها. اللي فشلت انك انت توصله في الطاعة, رب ابنك على انه يبقى صوار قوام, على انه يبقى ذكار, على انه يطلب علم, يبقى انت معاه في الجنة. يعني حاجة كويس والله. والطفل ده اسهل مدعو على الاطلاق, لان الطفل ده مدعو على الفطرة. يعني في احد العلماء كان كاتب في كتاب من كتبه, العالم ده اتولد بعد ما الاندلس سقطت على طول, فكان ايامها لازم كل مسلم هينفصل في الاندلس يتنصر لازم, ولا يتحرق. ولو حد ابنه اتولد اول ما يوصل 4 سنين لازم يوديه الكنيسة يتعلم النصرانية عشان العيال تطلع بقى ايه مفيش ولا كلمة يعني. وكان المسلم اللي يكتشف انه لسه مسلم او في علامة اسلام يتحرق, ومراته نفسها ممكن يخبى عنها انه هو مسلم, يعني حد ممكن يبلغ عنه, ممكن مراته نفسها عن نصرانية مش قايلها فممكن تبلغ عنه. فالراجل ده بيكتب كاتب ان هو لما بلغ 4 سنين راح الكنيسة ودوه الكنيسة, لما بلغ 6 سنين ابوه بدأ يجيبه في السر ويعلمه الحروف العربي لانه متعلم اوروبي, متعلم لغة مفيش ممنوع حتى العربية تتنطق, بدأ يعلمه الحروف العربية وبدأ يقعد معاه كتير جدا لغاية ما علمه عربي, ويقول له انه يخبى عن امه ويخبى عن اي حد, لان لو كان ابوه اتكشف عن نفسه بيقول لو كان ابوه اتعرف في الوقت ده كان ابوه اتحرق, كان ابوه حرق عين. لغاية ما الابن بدأ يكبر ويفهم دينه, ابوه بدأ يبعته في ناس برضو تكتم دينها سرا في الاندلس, فبدأ يروح لهم وبدأوا يعلموه الدين ويعلموه تاريخ المسلمين في الاندلس. المقصد ان يعني اللي اثر فيها في القصة دي ايه, ان الطفل ده طلع ايه, طلع ايه, عالم من العلماء, عالم يعني واحد ابوه سمي بيه طلع عالم من العلماء. يا جماعة ده ابسط مجهود مع الطفل بيطلعه, والله العظيم بيطلعه. يعني ما شاء الله, يعني الواحد يلاحظ مثلا لما تقعد مع ابنك مثلا او ابنك تقعد معه بس نص ساعة او ربع ساعة من وقتك تعلمه حاجة في الدين, بتتغرس فيه غرب. يعني يسمع مثلا اغاني مثلا من اغاني الفستق هذا اليوم مثلا, تبدأ تفهمه ان ده شيطان, ده شيطان وحي, خلاص دي اتغرزت. كل ما حد يسمع اغاني او يسمع حاجة الكلام ده شيطان وحش, خلاص خلصت, ما يطق هو نفسه مش عايز يسمع الكلام ده. فيا جماعة الاطفال دي تجارة خطيرة. يعني انا بقول لكم دلوقتي باذن الله, يعني انتوا خلاص قربتوا باذن الله سبحانه وتعالى, فات الكتير ما بقى الا الايه, ما بقى الا اكتر منه ان شاء الله. فانتوا ابشروا يا جماعة ان شاء الله, فانتوا اما تتجوزوا باذن الله, ان اتجوزتوا وبعد كده ان شاء الله تخلفتوا, ان كان لسه تنفع تخلفوا اما تتجوزوا ان شاء الله, وبعد كده عيالكم تكبر ان كان ان شاء الله يعني تصرفوا عليهم وتاكلوهم ما ماتوش من الجوع باذن الله سبحانه وتعالى, ابو ايه, ابو ربهم على الاسلام. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء, كل امرئ بما كسب رهين, وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. طبعا أمددناهم ده المدد بقى. طب مدد يعني ايه, يعني حاجة مش موجودة, طب ما الجنة مليانة لحم وفواكه, لا ده كل فترة ربنا يبعث لهم ايه ود بقى, هيكسب حاجة رهيبة مع الناس مؤمنين ومع الملائكة ومع مراتك ومع اولادك وذريتك وقرايبك, وربنا كمان كل فترة كل شوية يبعت لك ايه مدد من حاجات عمرك ما شفتها في الجنة نفسها. يتنازعون فيها كأسا لا لبن فيها ولا تأثيم. وتخيل الجو والنعيم زي ما 5 اصحاب كده ماسكين زي كاكولا, كل واحد قاعد قدام التاني وده ياخد نقطة. ما الجنة فيها انهار خمر وفيها انهار عصار, ايه اللي يخلوهم يتنازعون؟ البهجة يا جماعة, جو البهجة الرهيب. يتنازعون فيها كأس لكأس لا لغو فيها ولا تأثيم, ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الأغنياء يعني بيوت الأثرياء بيبقى فيها خدم, لما الخدم بيبقوا مخلصين ومحبين بجد ونشطين بيدوا جو اجتماع جميل جدا, فدول كمان غلمان لهم بالخدم خصوصي. إنما الخدم بتوع صورة الإنسان اللي هي لؤلؤ المنصور دول خدم عمومي في الجنة, إنما لؤلؤ مكنون ده جوه القصور بتاعتهم ده خدم إيه؟ ده الخدم الخصوصي بتاعهم. يعني جميع ملامح الحياة الاجتماعية المبهجة موجودة ورا بعضها. عشان كده وأقبل بعضهم على بعض يتسألون وفي ايه, احنا عملنا ايه, قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين, كنا مرعوبين, كنت نام جنب مراتي تنام وانا ضربك زي ما روح بعض السلف, كنت معرفش انام, تتشافى جنوبهم, اقوم على طول الجنة يا رب, الجنة يا رب, اقوم مرعوب, النار يا رب, نجد من النار يا رب. كان قلوبهم داخل فيها الاخرة بجد. يا جماعة اللي عايز فعلا يسلك طريق الصحابة وعايز حياته تتغير يقرا الصور دي. سورة الطور دي ان شاء الله باذن الله الليلة مثلا تقعد ساعتين مثلا تصلي بيها, ساعتين تقرا سورة الطور. ليه؟ عشان معاني الاخره يدخل قلبك. تقوم بقى بعد كده لما تجيب مثلا الناس بنصلي بقى ساعتين، تقوم بقى لما تجيب قف وتصلي بقى ساعتين، كده الاخره تدخل قلوبنا يا جماعه، كده نتربى، كده المعاني دي ترصد، كده تنزل الشارع وانت قلبك مليان، قلبك مليان معاني. عشان كده يعني ربنا بيقول الذين هم في خوض ايه يلعبون، واخدين لعبه، ما تايهين تافهين. تقعد تسمع كلام الشباب وقاعد يتكلم على النص وانت قاعد لا حول ولا قوه الا بالله، هتحس انك بتتكلم شويه اطفال بيلعبوا، شويه اطفال اهتماماتهم، ما هو اصل الطفل اهتماماته بالنسبه للكبير لا ده عيال، والكبير اهتماماته بالنسبه لرئيس الجمهوريه لا ده عيال. كل ما بتكبر كل ما اهتماماتك ايه بتزيد. عشان كده الايات اللي وصفت اثر القران على الصالحين اللي هي ايات ايه؟ ها؟ عباد الرحمن. ايات عباد الرحمن في اخر الفرقان، اخر سوره الفرقان اللي هي سوره القران. صفات عباد الرحمن دي اصلا صفات اللي ارتبطوا بالقران، صفات اللي ارتبطوا بالفرقان. فايات عباد الرحمن لو انت عايز تعرف ايه ثمار القران في حياه الانسان اقرا الايات دي، اي ايه هي ثمار القران؟ دي الحاجات اللي القران بيزرعها في القلب. اول ثمره للقران في عباد الرحمن كانت ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون ايه؟ على على على الارض، على فوق. القران بيعليك، بيخليك فوق، بيرفع اهتماماتك، بيخليك انسان كبير، اهتماماتك كبيره وقضاياك كبيره وتفكيرك كبير وهمومك كبيره، بيخليك انسان بتبص لكل الناس اللي بره دول ايه اللي عامل بيحصل ده؟ ايه الهيافه دي؟ ايه الناس الصغيره دي؟ بيبقى قضيه حياتك انك ترفع الناس معاك. القران بيعليك، بيعلي تفكيرك وبيعلي حياتك وبيخلي حياتك لها قيمه، زي ما اجيبك كده اطلعك فوق فتشوف افاق انت عمرك ما كنت تتوقع انها موجوده، هو ده اللي القران بيعمله فيك بالظبط. تمنى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم اللي هي الريح اللي بتتخلل مسام الجسم وتنتشر فيه كالسم والعياذ بالله. يعني تخيل بقى اللي انتشر في الجسم مش سم ده نار، يعني حرارة النار تنتشر في الجسم، وتخيل إن النار ريحها بس اسمها سموم، أمال عذاب النار نفسها إيه؟ بس سقر نفسه إيه؟ والعياذ بالله. فمن الله علينا، عارفين ان مش بعملهم، عارفين ان كل ده كان توفيق من الله، محض توفيق ومحض هدايه من الملك سبحانه وتعالى. انك انت تقعد، انك انت تقعد ساعه تسمع عن ربنا وتسمع كلام ربنا ده توفيق والله يا جماعه. انك تتكلم عن ربنا ده توفيق، انك تبقى معلم للناس الخير ده توفيق، انك تقوم الليله ده توفيق من الله سبحانه وتعالى. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. البر الذي لا ياتي من ورائه الا الخير. الابرار عكس الفجار، الفجار اللي تفجرت شهواتهم تجاه الباطل زي المايه المنفجره مفيش حاجه توقفها. فالانسان اللي مفيش حاجه توقفه ده يعني مفيش ذره خير في قلبه توقفه عن فعل المعصيه لما تعرض عليه. يبقى الفاجر ده اللي مفيش في قلبه خير. الابرار عكس الفجار، الابرار اللي مفيش في قلبهم سوء. الاطهار اللي قلبهم طاهر 100%، عشان كده كلا ان كتاب الابرار لا فيه ايه؟ الليين فوق اعمالهم 100% صالحه، فدول تلاقيهم ايه؟ الاطهار. عشان كده لما ربنا يتسمى البر، الابرار اللي ما فيش فيهم شر اصلا، كلهم خير. طب لما ربنا يتسمى البر يبقى معناه ايه؟ ها؟ اللي ما يجيش من وراه غير الخير، اللي ما يجيش منه غير الخير سبحانه وتعالى. لا ياتي الخير الا منه سبحانه وتعالى. عشان كده يقول لك حج المبرور. يعني ايه مبرور؟ ما عادش فيه ولا معصيه، خلاص محى كل المعاصي. يقول لك بر الوالدين، يعني ليه ما يتسماش طاعه الوالدين؟ لان المقصد مع الوالدين مش انك انت تطيعهم، المقصد مع الوالدين انك انت كل حاجه تعملها معاهم تبقى طاعه. يعني انا مش قاعد مثلا امي قاعده قدامي وانا قاعد كده وانا قاعد اقرا الجورنال وهي قاعده، لا ده مش بر. البر ان كل ثانيه انت قاعد معاهم تشوف عمل صالح جديد تعمله ليك تتقرب بيه اليك، هو ده البر. عشان كده اسمها بر. بر تفاني، تفاني ما يجيش من وراك لهم غير الخير، ما تعملش معاهم غير الخير، ما تقولش معاهم غير الخير، هو ده البر. انه هو البر. طيب يعني الالف واللام دي تفيد الحصر، حصر وقصر. مفيش بر غيره، مفيش خير بيجي غير من عند الله، مفيش رحمه البر الرحيم، مفيش رحمه غير من عند الله. يقول لك لا، يقول لك ده اسلوب بلاغي معناه ان من عظمه بر الله وعظمه جود الله وعظمه رحمه الله لو اتحط جنبها بر او جود او رحمه اي مخلوق ما تبانش، فكان مفيش اي حاجه ثانيه. فبيبقى وصف بلاغي معناه شده عظمه البر من الله سبحانه وتعالى وشده عظمه الرحمه. طيب وبعد كل ده يا رب، وبعد الاحداث الرهيبه دي يا رب، ده احنا العزه بالله وقفنا على شفير جهنم مع اهل جهنم وشفناهم هم بيصرخوا ويولولوا وشفناهم بيتدفنوا في توابيت من جمر، وبعد كده شفنا الحفله الملكيه الملائكيه الربانيه المهيبه اللي حصلت ديت في الجنه، واهل الجنه نفسهم مش مصدقين ان عامل لنا فيه. فبعد كده طب نعمل ايه يا رب؟ فذكر، اوعى ربنا طلب من النبي ثلاث طلبات بعدها، قال له ايه؟ فذكر، ده رقم واحد. والطلب الثاني بعد ايات كتير تلاقي واصبر لحكم ربك، يبقى اول حاجه ذكر، ثاني حاجه اصبر، ثالث حاجه وسبح بحمد ربك حين تقوم. يبقى ذكر واصبر وسبح. طب لما ربنا يقول للنبي ذكر اشتغل في الدعوه، اصبر مهما عملوا فيك، اصبر لحكم ربك، ربنا حكم عليك بالدعوه اصبر لحكم ربك، وحكم عليك بالمكث في مكه الى ان ياذن اصبر لحكم ربك. طب لما ربنا يقول للنبي سبح بعدها ليه يسبح؟ ليه؟ مش ربنا بيقول انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وايه؟ سراجا منيرا. الداعيه لازم يا جماعه، سراجا منيرا ده مش النبي بس، انا يا جماعه كل واحد فينا لازم يبقى سراج منير، لازم كل واحد فينا يبقى سراج منير، ده وظيفه كل داعيه. انت وظيفتك انك تبقى سراج تنور للناس حياتها. الفتيله المنوره دي لو دخنت بقى، لما تكون الفتيله الرضيئه تدخن تخنق الناس مش تنور للناس، فانت المفروض تخرج للناس تدعوهم وانت منور وقلبك منور وبصرتك منوره. طب تنور ازاي؟ قلبك ينور ازاي وبصرتك تنور ازاي؟ ها؟ لما تكون انت نفسك في اوقات ذكر بتعبد ربنا فيه، بتسبح ربنا. شوف ربنا يقول وسبح بحمد ربك حين ايه؟ حين تقوم. المفسرين اختلفوا في الموضوع ده، يعني ايه حين تقوم؟ حين تقوم من ايه؟ شوفوا الكلمه القرانيه، كلمه تضرب 100 حاجه، زي البحر المسجور ضربت 100 حاجه، زي بالظبط كلمه يدعون ضربت 100 حاجه، والقران دايما كده. حين تقوم، حين تقوم ايه؟ قال لك طب ما النبي بيقوم من مجالسه مع الصحابه، يبقى لما تيجي تقوم من مجلسك اعمل ايه؟ اجري بقى للذكر بقى، اذا فرغت فانصب، اجري بقى اتعب في العباده بقى والتسبيح لله سبحانه وتعالى. إيه سبح ديت يعني معناها الصلاه، التسبيح في السنه حتى معناها الصلاه، يبقى تشمل الذكر وتشمل الصلاه. وناس ثانيه قالت لما تقوم من مجلسك مع الصحابه سبح، قول سبحانك اللهم وبحمدك اللي هو ختم المجلس. ناس ثانيه قالت لا، ده حين تقوم من نومك، لما تقوم من القيلوله او تقوم من نوم بالليل سبح بقى، قوم وصلي قبل ما تنزل وتروح للناس، اذكر ربك ومولاك. قبل ما تعمل اي حاجه في حياتك جدد العلاقه مع الله بالصلاه والصلاه مع الله. ناس ثانيه قالت لا، ده حين تقوم دي يعني تقوم الليل، قيام الليل ماشي جميل، املاها تسبيح واملا صلاتك تسبيح. ناس ثالثه قالت لا، ده حين تقوم لصلاه، اي صلاه نفل او سنه، يعني ايه؟ يعني اول ما تقف بين ايدين ربنا تصلي املا صلاتك تسبيح بحمد الله، املا صلاتك من افتتاحها لختامها تسبيح بحمد الله. ناس رابعه قالت لا، امال ايه؟ قالت ده حين تقوم، ده احنا قلنا حين تقوم من نومك، وحين تقوم من مجلسك مع الصحابه، وحين تقوم من قيام الليل، وحين تقوم لصلاه اي فريضه او سنه، على الاقل اتقالت. يعني املا، يعني المقصد يا جماعه الكلمه دي ملات لك حياتك كلها تسبيح بحمد الله وصلاه. ربنا يريد انك تبقى سراج منير، سراج منير. يعني في ناس فينا سراج مطفي، مطفي ما فيش جواه نور اصلا. عشان كده ربنا بيقول عن سيدنا زكريا فخرج على قومه من المحراب. هو ده الترتيب المضبوط، المحراب انت مع ربنا بتنور من جوه، بتشحن من جوه، تخرج للناس منور، تكلم الناس عن ربنا. انما في ناس سراج مطفي، ما عندوش حاجه يقولها اصلا عن ربنا ولا عن اكثر، ما عندوش. وفي ناس ثانيه من سراج منير، حريقه والعياذ بالله، حريقه، يركب التاكسي يولع حريقه، تلاقي التاكسي امراكن على جنب وانزل يا عم وخد ده، يدخل بيته يولع حريقه، يكره الناس في الدين، يكلم الناس في الدعوه حريقه، هو انسان حريقه. هو لا يا جماعه، سراج منير كل واحد فينا المفروض دلوقتي. انت عرفت كلمتين سوره الطور، خليك سراج منير بقى قولهم، خليك سراج منير وادعو بيهم، قوم الليل بالصوره وبعد كده ابدا اتكلم فيها. يا جماعه احنا دعاه الى الله، احنا معلمي الناس الخير، احنا وظيفتنا ان احنا ننشر النور في كل حاجه في كل مكان نروح فيه في الدنيا، بحيث ان انت سراج وده سراج وده سراج وده سراج، وانت سراج تقوم تكلم الناس في الدين، يقوم كل واحد يولع السراج بتاعه منك. انت سراجك ما نقصش حاجه، ومليون سراج ولع منك، السرق تنتشر في الارض، الارض تتملى هدايه كده، الارض تتملى هدايه زي ما قال الباطل ملاها ضلال. ومن الليل فسبح، قالوا من الليل صلاه المغرب والعشاء املاها تسبيح، قالوا من الليل سنه المغرب والعشاء املاها تسبيح، الوتر املاها تسبيح، قيام الليل املاها تسبيح، وادبار النجوم، ادبار النجوم قال لك ده الشويه اللي قبل الفجر وساعه الفجر وبعد الفجر، والنجوم بتبدا تغيب مع نور النهار. يبقى اذا اخر القيام قبل الفجر، وصلاه الفجر وسنه الفجر واذكار بعد الفجر. يعني انا عايز اقول لكم ان سبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وادبار النجوم. بشملت ايه؟ بشملت ايه؟ بشملت العباده طول اليوم. يعني انا شايف ان احنا يعني ايه؟ يعني طولنا، وانا برضو في نفس الوقت عندي وانا في نفس الوقت عندي مشوار، فانا يعني برضو من باب حرصي ان كل مره يبقى صوره واحده. يعني احنا هنعتبر يا جماعه ان انا عايزكم بس تاخدوا بالكم من الافكار الاساسيه اللي احنا قلناها النهارده في سوره الطور. سوره الطور نزلت امتى؟ اخر مكه، اخر مكه يعني ايه؟ يعني فتره الحرب الاعلاميه الرهيبه بالشبهات، وهي نفسها صواعق مرسله على اقل الشبهات. وقبل ما اتكلم عن الشبهات اتكلمت عن الشهوات وعن اصلاح القلب، اتكلمت اول حاجه اقسام بقدره الله سبحانه وتعالى. اذا ربنا قادر انه ينزل العذاب وقادر انه ينعم المؤمنين، وده يورثنا اليقين في عقوبه المؤمنين وعقوبه الكفار في الاخره. وبعد كده اتكلمت كلام صواعق في وصف النار، وبعد كده كلام مشوق رهيب في وصف الجنه، وبعد كده تذكر فما انت بنعمه ربك بشاعر ولا مجنون، ام يقولون شاعر ام يقولون تقول. كلها افتراءات على النبي وشتم للنبي، ويعني النبي عليه الصلاه والسلام هو وكل نبي كم اوذوا في الله سبحانه وتعالى وكم اهينوا في الله، كم اهينوا في ذات الله سبحانه وتعالى. تعيد اكتر من ان سيدنا يونس يتشال من السفينه يترمى في البحر، يترمى كده نبي يتشال يترمى في البحر، مفيش حد فسأم فكان من المضطهدين، مفيش حد يقول لا بلاش يونس، مفيش حد يقول بلاش هذا العبد الصالح، يعني مش هنقول حتى حد يفديه. سبحان الله، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض، ربنا بيقول لهم فوقوا، ده انتوا عجزه، ده انتوا عجزه ما تعرفوش تعملوا حاجه. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ده انتوا ما تعرفوش تخلقوا، ده انتوا خلقوا دبان، ولا خلقتوا نفسكم ولا خلقتوا السماوات والارض، انتوا عجزه. ام عندهم خزائن ربك، ده انتوا فقراء، ده انتوا معدمين، ام هم المسيطرون، معاك مفاتيح الخزائن ان شاء الله، ده انتوا فقراء بؤساء. ام لهم سلم يستمعون فيه، ده انتوا جهله، ده انتوا شويه جهله ما تعرفوش اي حاجه. ام لهم البنات ولكم البنون، ده انتوا من جهلكم قلتوا ربنا له البنات ولكم البنون. ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ده انتوا جهله ومش عايزين تتعلموا، التعليم ببلاش ومش عايزين تتعلموا. فالمقصود يا جماعه ان يعني تركات تركات تركاته في الاخر، وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. ربنا بيقول للنبي سيبك منهم دول، ايه دول ما يقوس منهم، كسفا من السماء شهاب حارق نازل، يقول لك ده سحاب متراكم على بعض. انا عايز واحد منكم يقعد ثلاث ساعات دلوقتي يجيب لي علاقه ما بين الشهب الحارقه اللي نازله اللي بتتحرق في الغلاف الجوي وما بين السحاب المركوم، حد يعرف يجيب لي علاقه؟ ولو قعدت 20 ساعه مش هتجيب علاقه. ايه؟ قول لهم انا خارج لهم اهو. ولو قعدت 20 ساعه مش هتجيب علاقه، امال ايه؟ هو ده منطقهم يا جماعه، الناس دي ما لهاش منطق اصلا. الناس دي بتجادل عن الباطل وخلاص، ما هماش فاهمين حاجه، والله ما هم فاهمين اي حاجه. انا فاكر اخ مره ملتزم يعني كان بيجادل واحد نصراني في الاعجاز العلمي في القران، فقال له بص بقى انا ما اعرفش الكلام ده، انا هجيب لك بقى واحد بقى ايه، واحد بقى من بتوعهم بقى. فوقت يتكلم معاه فبيقول له ربنا قال عندنا في القران كذا والكلام ده الوقت حقيقه علميه، قال له نظريات، قال له نظريات ازاي؟ قال له نظريات هو كده. قال له طيب ده ربنا قال كذا واكتشفوا في الفلك انه كذا، قال له هم كانوا طول عمرهم عارفوا منين يعني، ده برضه كلام. قال له طب في باطن الارض اي تشعب، قال له ما كانوا نزلوا يعني. ايه بقى يتجنن اهو ده يا جماعه، وان يروا قصه من السماء ساقطا يقولوا صحاب مرقوم، ما عندوش منطق اصلا. انت بتكلم انسان منتهي، انت بتكلم انسان خلاص الباطل غسل له دماغه، طب اعمل ايه يا رب؟ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. ما هماش عارفين اللي مستنيهم في الدنيا عذابا دون ذلك في الدنيا، ما هماش عارفين العقوبات اللي مستنيهم في الدنيا، ما هماش عارفين مصائب العقوبات اللي نازله عليهم بالذنوب في الدنيا. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، الكلمه اللي ما اتقالتش غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتقالتش في التاريخ لبشر، ومفيش كلمه في القران كلها تعادلها. اصبر لحكم ربك فانك باعيننا، عطاء الحب وعطاء الود وعطاء الرحمه من الله للداعيه العظيم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وعطاء الله لكل داعيه. ربنا بيقول له انك باعيننا، انت تحت رعايتي وتحت معيتي وتحت عنايتي، اوعى، انت تحت العنايه اللي مفيش بعدها عنايه، والولايه اللي مفيش بعدها ولايه. واي حد يا جماعه له حظ من الايه دي ما دام بيشتغل في الدعوه الى الله، ما دام بتشتغل في دعوه الى الله، انت في انت يعني تحت رعايه الله وعنايه الله وولايه الله سبحانه وتعالى. فكلمه كلها حب من الله سبحانه وتعالى، وكلها ود من الله، وكلها عطاء عظيم وبشرى من الله، ان اوعى ياثروا فيك، انك بعيننا عمرهم ما يقدروا يعملوا لك حاجه. طول ما انت معايا على الطريق، وطول ما انت على طريق الدعوه، وطول ما انت صابر، وطول ما انت محتسب جهد الليل والنهار من اجل نصر دين الله، عمرهم ما يقدروا يعملوا فيك اي حاجه ابدا يا محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام رب العالمين الى يوم الدين. المفروض يا جماعه ان احنا ان شاء الله الليله نقوم الليل بسوره الطور، نقوم الليل بسوره الطور ان شاء الله ساعتين تهجد كده ولا حاجه، ويعني نبدا نحاول ان احنا نربط نفسنا بالقران شويه يا جماعه. القران مليان كنوز يعني، للاسف انا يعني الواحد طول وما هو وبيجري يعني بيجري بتجري بتجري بتجري قاعد تجري يعني مش عارف تقف مع ايه مش عارف تعيش مع ايه ونقف مع ايه كمان نعيشها يعني. وسبحان الله العظيم ومعاني القران لا تنفذ وعجائبه لا تنفذ. فيعني اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم احيي بالقران قلوبنا واحيي بالقران بصائرنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين، اللهم املأ حياتنا بالقران وفقهنا في القران وحفظنا القران ويسر لنا حفظ كتابك يا رب العالمين، وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا صحبته في كل ساعة من أعمرنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.